بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن بر الوالدين يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها، لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. وعليه فإن عقوق الوالدين يعد هدما للقيم والآداب، واكتساء بشر الأخلاق وأردلها، وهو يعد في الشريعة ذنبا كبيرا وجرما عظيما، وعقوبته عند الله تبارك وتعالى شديدة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث عديدة، وعده صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وعقوق الوالدين أصله من العق، وهو الشق والقطع، وهو قطيعتهما وإيذاهما بأي نوع كان من أنواع الأذى قل أو كثر، وفعل ما يغضبهما ويسيء إليهما، فهي كلمة تجمع كل معاني الإساءة، كما أن البر كلمة تجمع كل معاني الإحسان. سئل الحسن البصري رحمه الله عن البر والعقوق، فقال: البر أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به ما لم يأمراك بمعصية الله، والعقوق أن تهجرهما وتحرمهما. والعقوق معاشر الأحبة الكرام يتفاوت، كما أن البر والإحسان أيضا يتفاوت. والبر والإحسان مطلوب الإتيان به كله في حدود استطاعة المرء، وهو ميدان منافسة. والعقوق مطلوب البعد عنه كله والحذر منه كله. والإساءة إلى الوالدين بالقول أو الفعل، وهما السبب الظاهر في وجود الإنسان، يعد من أعظم أنواع الجحود ونكران الجميل، ومن أشنع الفساد في الأخلاق، ومن أعظم اللؤم في الطباع، لأن إحسانهما وفضلهما لا يماثله أي إحسان في هذا الوجود. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوقهما من أعظم الكبائر. ويكفي برهانا على خطورة العقوق وعظم هذا الجرم أن الله لما ذكر حقه ذكر تلو ذلك حق الوالدين في آي عديدة من القرآن. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحقهما يلي حق الله، وعقوقهما يلي الشرك، وفي معناهما الأجداد والجدات. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. تقدم أن العقوق أصله القطع، والعاق لأمه قد قطع ما لها عليه من حقوق وأحل محل ذلك الإساءة والإيذاء. وإنما خصت الأم بالذكر في هذا الحديث، وإن كان عقوق الأب أيضا حراما، لأن العقوق إلى الأمهات أسرع من الآباء لضعف النساء، وللتنبيه أيضا على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك، لما لها من أحقية خاصة بحسن الصحبة وطيب المعاملة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي. وهذا وعيد شديد للعاق لوالديه بعدم دخول الجنة، وهذا من الدلائل على أن هذا الجرم من كبائر الذنوب، وأهل الكبائر لا يكفرون بذلك ولا يخلدون في النار إذا لم يستحلوا هذه المعاصي، بل هم تحت مشيئة الله، كما دلت على ذلك دلائل الكتاب والسنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي. وذلك لأن الله تعالى أمر أن يطاع الوالد وأن يكرم ويحسن إليه ويبر، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن أغضبه فقد أغضب الله. وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة. وعن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. لعن الوالدين والعياذ بالله من أشد العقوق وأفظعه وأعظم اللؤم وأشنعه، كيف وقد قدم له من المعروف والإحسان والرعاية والتربية شيئا كثيرا لا يبلغ مجازاته، ثم يكون منه اللعن لهما. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يلعن والديه بأنه استحق بذلك اللعن من الله تبارك وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فمن يلعن والديه يلعنه الله تبارك وتعالى ويطرده من رحمته جل وعلا، وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، سواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء وهو أشنع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه. رواه مسلم. أي أن يكون سببا في سب والديه، بأن يكون سببا في شتم والديه على المعنى المبين في الحديث. ولعن الوالدين ابتداء يكون بمواجهتهما باللعن مباشرة، وأما التسبب فهو أن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، بمعنى أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب فيه، وهذا أمر يكثر عند من لا حياء عندهم ولا خوف من الله، في مجالسهم ولقاءاتهم يتبادلون لعن الآباء والأمهات، ويجري على ألسنتهم اللعن أكثر من السلام والرحمة، ويكون الحظ الأوفر من تلاعنهم للآباء والأمهات، فلا يوجه الواحد منهم الشتم لمن شتمه، وإنما يوجه الشتم لوالديه والآخر يبادله ذلك. وهذا كله من رقة الدين ووهاء الإيمان وخسة الطبع واللؤم والعياذ بالله. قولهم: وكيف يلعن الرجل والديه؟ أي أن هذا أمر غريب ومستبعد أن يشتم الرجل والديه. ولعلهم فهموا أن المراد بالشتم شتمهما ابتداء، وهذا يفيد أن شتم الوالدين ابتداء أمر مستغرب ولا وجود له ولا يتصور وقوعه، أن يكون الابن بهذا المستوى وبهذه الدناءة أن يواجه والديه باللعن والشتم، مع أنه عند انحطاط الأخلاق يوجد مثل هذا في المنحطة أخلاقهم وأكثر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبب في شتم الوالدين مثل شتمهما مباشرة، فسواء شتم والديه ابتداء أو شتم والديه تسببا، كل ذلك من كبائر الذنوب. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. كل هذا ليس من خلق المؤمن ولا من صفاته، وإذا كان اللعن عامة ليس من صفة المؤمن، فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثرهم معروفا به وإحسانا إليه، أمه وأبيه؟ ولك أن تعجب، يكون الولد في البيت فتحن عليه أمه وتقدم له الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج من عندها فيلقى صديقا أو آخر فيتسبب في لعنها. لا ريب أن هذا من دناءة الطبع وسوء الخلق. وفي الحديث تنبيه على خطورة جلساء السوء وخلطاء الفساد، فمن يجالسهم إما أن يعلموه أن يلعن والديه مباشرة، أو أن يكون على أيديهم لعن للوالدين بالتسبب، وهم من أخطر ما يكون على المرء في دينه وعقيدته وعبادته وأدبه، فهم كما قال صلى الله عليه وسلم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا كان هذا شأنهم مع والديهم مع عظم إحسانهم، فلا خاتمة لهم مع كل صاحب مهما أحسن. ولذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يسفه على والديه فما يجب عليه، فأجاب: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه، فكيف إذا سب هو أباه مباشرة؟ فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن حقوق الوالدين الذي قرنه الله بحقه، حيث قال: أنشكر لي ولوالديك، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فكيف بسبهما. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، رواه الترمذي. هذه موقظة في هذا الباب. قد يشتد أذى الولد لوالديه ويعظم عقوقه لهما، فيلجئهما ذلك إلى الدعاء على الولد دعوة قد تكون مستجابة فيكون بها هلاكه في دنياه وأخرى. والوالد لا يمكن أن يدعو على ولده إلا في حال غضبه منه وانزعاجه الشديد من سوء معاملته، أما في حال بره به وإحسانه إليه ولطفه معه فلا يدعو عليه. ودعوة الوالد مستجابة لا ترد سواء دعا لولده أو دعا عليه، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث ودعوة الوالد لولده. فالدعاء له أي بخير والدعاء عليه أي بضر، كل ذلك مستجاب من الأب لا يرد. فيستفاد من هذا أن الواجب على الأبناء أن يحرصوا على كسب دعوة الوالدين لهم بالخير، وهذا فرع عن رضا الوالدين عنهم، وأن يحذروا أشد الحذر من دعاء والديهم عليهم بالضر، وهذا فرع عن عقوقهما والإساءة إليهما. ومن عجيب القصص في هذا الباب ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليها فنظر إليها فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقة: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فهذه القصة العجيبة العظيمة معاشر الأحبة الكرام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أخبار من قبلنا، فيها أن جريجا وقد كان شابا عابدا منشغلا بالصلاة والمحافظة عليها، لما دعت عليه أمه بتلك الدعوة استجاب الله تبارك وتعالى دعوتها، فرمته بغي من بني إسرائيل حامل من الزنا بذلك، فعذب وهدمت صومعته، ثم نجاه الله تعالى بعد تلك العقوبة. ففيه أن دعوة الوالد على والده مستجابة. وفي مقابل هذا فإن بر الوالدين سبب لإجابة دعوتهما له، لا سيما في دفع البلاء وكشف الكرب. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي، ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي. متفق عليه. فأحد هؤلاء الثلاثة كانت وسيلته في دعائه لتفريج هذا الكرب بره بوالديه الشيخين الكبيرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين. رواه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من أكرمه الله وأدرك أبويه ولا سيما وهما على كبر قد وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف، فقد أدرك بابا عظيما من أبواب الجنة، حفظه المرء أو ضيعه. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء ابن أبي رباح في قوله ولا تنهرهما، أي لا تنفض يديك على والديك. ولما نهى عن القول القبيح والفعل القبيح أمر بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. فمن لم يقم بحقهما من البر والإحسان والطاعة واللطف وخفض الجناح وغير ذلك من حقوق الوالدين ولا سيما في هذا السن، بل فرط وضيع أو عق وأساء، فحظه الشقاء والحرمان والصغار والهوان، كما تقدم في الأحاديث شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة. قال القرطبي رحمه الله وهذا دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه، ويحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معناه صرعه الله لأنفه فأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما، وثانيهما أن يكون معناه أذله الله، لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وخص الأشياء فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى، وهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في متأكدات المندوبات، ويصلح لمن فرط في الواجبات وهو الظاهر. وتخصيصه عند الكبر بالذكر وإن كان برهما واجبا على كل حال، إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما، فيبادر الولد اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواه الترمذي. وهذا يدل على أن قطيعة الرحم والبغي لهما عقوبة معجلة ومؤجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وهو أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يعاقبه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، ويدخل الأبوان في ذلك دخولا أوليا. وعن طيسلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. قال ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه بر الوالدين متأسفا لحال بعض الشباب في زمانه في شأن البر بالآباء والأمهات، قال: فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي يألم لوجوده في زمانه موجود في كل زمان، لكن بالمناصحة وملاطفة هؤلاء الشباب وتذكير بهذه النصوص العظيمة والآثار المترتبة على ذلك يصلح منهم من أراد الله صلاحه. نسأل الله أن يصلح أبناء المسلمين وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.